وخطب بما تيسر مما فيه عظة وذكرى للحاضرين، والحمد لله يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد الشهادتين ويعظ إخوانه ويذكرهم بما تيسر، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية ويذكر إخوانه مثل ما فعل في الأولى، ثم يصلي به ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كما هو معلوم، ولا يلزمهم الذهاب إلى المسجد البعيد، فإن الكلوين فيها بعد، فيهما بعد ومشقة، ولا سيما إذا كانت الأرض فيها وعورة وفيها جبلية. فالمقصود أنهم يقيموا الجمعة في محلهم ويكفي، أما إذا تيسر لهم أن يذهبوا مع إخوانهم ويكثروا جمعهم ولا مشقة عليهم فذهابهم مع إخوانهم هناك وصلاتهم معهم أفضل، كلما كثر الجماعة وكلما تجمع المسلمون كان أخيرا لهم أفضل، ولكن لا يلزمهم الحال ما ذكر، فعليهم فلهم أن يقيموا الجمعة في محلهم ويصلوا في محلهم والحمد لله. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.